ايه العمل بنت من برج الحمل؟ ايه العمل بنت من برج الحمل؟ ساكنة وريدك ومش بإيدك حبها، ولا بإيدك قربها. بعد المسافة عنها زي السماء والأرض، ومفيش أمل. بنتي من برج الحمل، مفيش أمل. بنتي من برج الحمل، سكنة خيالك، ولا انت شايف ايه وراك، ولا شايفها قدامك. وأيامك من غيرها ملهاش طعم. من برج الحمل، سكنه عقدة من غير حل، واللي زيك ما تمل، وانت بتقول محتمل. بنتي من برج الحمل.